لكن هل السنة أن نقف موقفه صلى الله عليه وسلم أو أن الإنسان إذا وقف في أي مكان فيساوي للمكان الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا يدخل ضمن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة عند الرسوليين، الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم على التفصيل، ففيه ما يجب إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجب، وفيه ما يستحب إذا كان فعله بيانا لفعل مستحب، وفيه ما يباح إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم مباحا لا يتعلق به شرع لا واجب ولا مستحب، فيكون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مباحا. هذا القول الذي عليه جمهور الأصوليين، ومنهم من قال بأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا مستحب حتى ولو كان في الأفعال المباح. فالذي يظهر من هذا أن الوقوف مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ميزة خاصة عن سائر الأماكن، لأن النبي لم يتعبد بهذا المكان بصفة خاصة، لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم كما لو صلى في أي مكان على الطريق، مثل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى حينما خرج من المدينة إلى مكة صلى في أماكن على الطريق. هل هذه الأماكن تتحرر؟ هذا فعله بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قد تحرر أماكن النبي صلى الله عليه وسلم. وياد البخاري رحمه الله تعالى أخرج عديدا من الأحاديث تقارب العشر أحاديث، أخرج عديدا من الأحاديث في صفة صلاة، في صفة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق بين مكة والمدينة. وابن عمر تحرى بالشد ومع ذلك لم يتابعه الصحابة على ذلك. وممن أنكر هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي كان لابد أن ينزل في مكان يصلي فيه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن فصلى اتفاقا وليس تعبدا. كذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في عرفة اتفاقا وليس تعبدا، وعليه فكل مكان تحصل به السنة إن شاء الله. من أجل هذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال فقال وقفت هنا وعرفت كل موقف، ثم قال وارفعوا وارتفعوا عن بطن عورنا. وبطن عورنا هذا وادٍ بين المزدلفة وعرفة، المزدلفة وعرفة هذا وادٍ منخفض لا يقف فيه الحاج، ومن وقف فيه فإنه لا يعتبر واقفا بعرفة، لا يصح وقوفه. فمن وقف فيه من الصباح حتى المغرب ثم انتقل إلى المزدلفة ولم يقف بمزدلفة ولم يقف بعرفة حتى صلى الناس الصبح من المزدلفة لم يصح حجه، لم يصح حجه. والحمد لله قد وضعوا علامات مميزة لعرفة من سائر النواحي ولا عذر لأحد في ذلك. نعم خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمن يرف قبل الزوال، ثم لما صلى وخطب دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وصلى فيها. ولذا نجد مسجد منيرة الموجود الآن فيه جزء خارج عرفة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحل، وكانوا يسمون أنفسهم بالحمسي، قريش يسمون أنفسها بالحمس، الحمس يعني أهل البيت والديانة. فلهذا ما كانوا يقفون مع الناس، الناس يأتون إلى عرفة، وأما قريش فتقف في المزدلفة. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تقف بالحل، إنما تقف فين؟ تقفوا في الحرم، فيقفون عند منتهى حد الحرم، وأما سائر العرب فإنهم يأتون إلى عرفة. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الحج بقي في قريش من مناسك إبراهيم عليه السلام ومن دين إبراهيم عليه السلام، فإنهم كانوا يحجون، كانوا يحجون. ولهذا استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول كتاب الشبهات على ذلك، وأنه لا يشفع الإنسان عبادته لا من حج ولا من عمرة ولا من نصرة مظلوم إذا كان معه شرك. وأن الذين يقولون كيف تكفرون ونحن نحج ونصوم ونصلي وكذا وغير ذلك من الشعائر، فقال وكانت قريش تفعل ذلك، فكانت قريش تفعل شيئا من هذه الشعائر، ومع ذلك هم مشركون ما دخلوا الإسلام. ولهذا قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمن أكثرهم بالله إيمان ربوبية، هذا في الربوبية، أما في الألوهية فهم مشركون إلا وهم مشركون. قال سبحانه وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فعندهم ربوبية هذا هو الإيمان، ولكن ليس عندهم ألوهية وهو يفرض ما سبحانه وتعالى بالعباد. لهذا قال رحمه الله تعالى بأن قريشا كانت تحج وكانت تعتمر وكانت تنصر المظلوم وكانت تكرم الضيف، ومع ذلك ما دخلت في الإسلام ولا اعتبر ذلك منها. فكانت قريش لا تقف في الحل، وإنما تقف في الحرم عند المزدلفة ولا يتجاوزونها، وسائر العرب يقفون بعرفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قرأ الآيتين قال مالك: فهذا الجدال فيما يرى، والله أعلم. هذا الجدال على قول، وإلا فالجدال يدخل فيه كل جدال، وهذا الجدال في الحج على قسمين: جدال مشروع وهو مناقشة ومباحثة المسائل العلمية والأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا احتاج إلى إزالة بعض الأشياء المشكلة، فهذا من الجدال الشرعي الذي لا إشكال فيه في الحج، لأن بعض الناس يغالي في هذا، يقول لك لا لا لا لا نتناقش في الحج ولا كذا، لأن الله نهى عن الجدال. لا، الجدال الحق هذا مشروع في الحج وفي غير الحج، نتباحث مسألة علمية. يعني مثلا فرضنا أننا مثلا تباحثنا مسألة علمية في الحج وإحنا بنرمي الجمرات، مثلا جاءنا رجل وقال أنا بدأت بالكبرى، رميت الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ماذا أصنع؟ فقال صاحبي مثلا: ابدأ من الأول، ابدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، أعد. وقلت له مثلا: يبدأ من الوسطى، يبدأ من الوسطى، لأنه الآن آخر الجمرات ماذا؟ الصغرى، هو رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، فآخر الجمرات التي رماها الآن الصغرى، ابدأ بقى من الوسطى، أنت رميت الصغرى الآن، ابدأ من الوسطى ثم الكبرى، يكفيك أن ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى مثلا يعني. وتناقشنا هذا، هل هذا فيه إشكال؟ هذا ليس فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال. أو مثلا جاءني صاحبي اليوم 12 وقال أنا برمي بعد الفجر وأنطلق كحال كثير من الحجاج، قلنا له هذا لا يجوز، لابد أن تنتظر الزوال وتتحرى الزوال فلا ترمي قبل الزوال، وصار مباحثة في الرمي قبل الزوال، هذا من الجدال المشروع، ما في إشكال، تحقيق المسائل وبيان وجه الحق فيها والراجح هذا لا إشكال فيه. والنوع الثاني هو الجدال الممنوع، وهو الجدال بالباطل أو بغير حق، فهذا ممنوع في الحج وفي غير الحج، لكنه آكد ما يكون في الحج، فهذا الذي فسره الإمام مالك رحمه الله تعالى على وجه ومفرد من مفردات المعنى، وإلا فلا يمنع دخول غيره. فتبين لنا من هذا الباب أن المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، وأن عرفة موقف إلا بطن عرنة، فإن النبي قال ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال في المزدلفة ارتفعوا عن بطن محسر. نعم. الجدل في الأحداث الحاصلة إن كان مباحثة بعلم، يعني تباحث مسألة علمية في مثلا حكم مظاهرات، حكم خروج على السلطان، حكم كذا، مباحثة علمية مش تلفزيونية، مش أنت تنقل لنا المحور والدريم ونقول لك قال الله قال رسول، تقول قال دريم قالت الجزيرة، نقول قال قال رسول، تقول قال فلان قال علام. إن كان مباحثة علمية قائمة على الدليل هذا حسن في الأحداث وفي غير الأحداث، المباحثة العلمية طيبة جدا. ولهذا سبحان الله قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال: ومما يتساءل فيه أهل الجنة، في الجنة مما يتساءل فيه المسائل العلمية التي كانوا يختلفون بها في الدنيا، فتساءلون فيها في الجنة فتظهر لهم على الحقيقة، يعني بقى ما عاد المظاهرات حلال ولا حرام، خلاص في قول واحد في الجنة ما فيه خلاص. ولهذا احنا بنقول مسألة مثلا، هذه مسائل إجماعات إن شاء الله في الدنيا والآخرة بإذن الله، مسائل الأصول هذه إجماعاتها في الدنيا وإن شاء الله في الجنة، لأن الشيخ إسلام بن القيم رحمه الله تعالى كان قد طرح مسألة يقول: هل في الجنة علم؟ لأن ابن القيم رحمه الله تعالى يتعلق بالعلم أيما تعلق، فسأل نفسه هل في الجنة علم، هل يكون في الجنة علم؟ فأجاب نفسه بالجواب العام وهو قوله سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فقرأت الشيخ سعدي رحمه الله تعالى ويفسر هذه الآية في الصفات، فأقبل بعضهم على بعض يسألون، فقال ومما تسألون فيه ما يكون من مسائل علمية كان قد اختلفوا بها فيها فتظهر لهم على الحقيقة. فالشاهد أن المناقشة المباحث العلمية لا إشكال في ذلك، والصحابة كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يدخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا يدخل فيها المسألة على وجه التعلم، إنما هي مخصوصة بالمسألة على وجه التنطع، ما تكون مسائل فيها التنطع وعدم الفائدة. أما ما كان على وجه التعلم فالقرآن قد أثبت ذلك، ويسألونك عن المحيض، ويستفتونك في النساء، يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة، يسألونك عن الأهلة، كلها مواضع سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الجواب. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ونحن نسمع. فالمباحثة في مثل هذه المسائل طيبة، لكن شريطة أن تكون على وفق الدليل الشرعي. فللأسف الشديد مثل هذه الأحداث وغيرها أكثر المباحثة فيها خارج عن نطاق العلم، ولهذا القضية الكبرى فيها هي قضية كذا لا تتحدث بالدليل بالعلم بكلام أهل العلم، والناس يتحدثون بإيه؟ بالواقع. بالواقع أنت حينما تقول قال الله قال الرسول أجمع أهل العلم العلماء قالوا كذا كذا كذا كذا، يتركك حتى تنتهي ولو بقيت تتكلم ساعة، ثم بعد هذا كله يقول يا شيخ يعني كان عجبك، يعني كان عجبك، طيب قول للنبي يعني كان عجب النبي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على ضررها ودل الأمة على ما فيه حتفها، والنبي يعني كان عجبه، ما في أحد يعجبه الظلم أو يعجبه التجاوز. لكن السؤال ماذا نفعل عند الظلم والتجاوز، هو ده السؤال، فنعطيك جواب النبي الواضح البين القطعي اللي ما هو ظني القطعي، فتأتي لنا أنت بالجزيرة ودريم وواحد كان راح واحد كان جاء واحد دخل واحد خرج واحد فعل ده كان ده صار ده كذا إلى آخر. فهذا لا تدخل فيه الجدال، هذا ما تدخل فيه. إذا خرجنا عن حد الدليل الشرعي فقل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ما تدخل فيه لأنه ما في فائدة. والواجب على الناس في سائر أمورهم إذا سأل الواحد أن يسأل عن الدليل الشرعي يا أخوان في أي مسألة، ليس في شأن الأحداث، في أي مسألة من المسائل، أي مسألة في طلاق في ميراث في أحداث في أي شيء من هذه المسائل، سنسأل عما ينجيه، يسأل عن دينه، يسأل عن الدليل، ما يسأل عن قول فلان أو قول علان، ولا يسأل عن أحداث. مثل ما يقول البعض يؤصل الواقع هو الدليل، يعني الواقع هو الدليل، يعني مثلا أنا مثلا الآن وقع مثلا حدث معين فإن كان أدى إلى خير في الناس يبقى هذا حلال، وإن أدى إلى شر يبقى حرام. لا، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمعصية فيجري نوعا من الخير فيما يظهر لك فتقول بس خلاص. مثلا لو جرت مظاهرات والمظاهرات أتت بفائدة مثلا، يعني أو الخروج على السلطان أتى بفائدة، بعض الناس يقول خلاص شوف يا أخي كنا فين وصرنا فين الحمد لله بركة. نقول لا، الدليل الشرعي هو الحكم هو الفيصل، لأن الله قال في القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ما قال فلما نسوا ما ذكروا به قصفنا ظهوره، لكن فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لكن ما تأتي المؤاخذة بقى حتى إذا فرحوا موتوا أخذناهم بغتة، هذا قد يأتي بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة بعد عشرين بعد ثلاثين، وحينما تقرر المعصية سوف تكون المعصية مقررة في المجتمع، وبالتالي أنت اليوم خرجت حصل خير غدا الناس سيخرجون عليك أيضا، وبالتالي أنت تقرر باطل. فالشاهد من المجادلة في مسائل العلم إن كانت طلبا للحق فهذا ننجوح، وأما إن كانت طلبا للجدال ولا ينبغي في مسائل العلم أن يتحدث فيها العوام وأن يتنازع فيها الناس بغير دليل، يقول هذا كذا وهذا كذا، لا، اللي عنده علم يتكلم، واللي ما عنده علم يسكت ما يقترح، لأن هذا خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. خلاص يأتيك النص تقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن تجد مسائل الدين بصفة عامة محل نقاش بين الناس كأنه حوار تلفزيوني، لكن إذا جئت تتكلم في الطب، أنا الآن لو أجلس مع طبيب الآن أناقشه يقول إيه؟ أول شيء يقول إيه؟ أول شيء يقول يا أخي أنت خريج إيه؟ أنت طبيب؟ يسكت يسكت، وجميع الناس قطبها يقول إيه؟ هيقولون بالتخصص، هيقولون بالتخصص. لا تتكلم في الطب، لا تتكلم في الهندسة، لا تتكلم في التجارة والمحاسبة، طالما أنك لست متخصصا في هذا. نقول إيه ونعم صح أحسنت فعلا، أنا ما أتكلف ما لا علم لي به، أنا أتكلم في الطب أروح أقول له والله يقول أنا أعمل لك عملية الزايدة مثلا بألفين جنيه، أقول له أنت تعمل إيه يعني؟ ده أنت تفتح بطني وتطلع بلاعة كده يعني، ده في خمس دقايق في خمس دقايق. نعم. قال رحمه الله: باب وقوف الرجل وهو على غير طهر ووقوفه على دابته. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك: هل يقف الرجل وهو على غير طهر بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه في ذلك شيء، والفضل في أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، أينزل أم يقف راكبا؟ قال: بل يقف راكبا، إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. الله أكبر. انظر أخواني تبويبات أهل العلم سبحان الله، ما تقرأ في كتب أهل العلم، تقرأ في البخاري، تقرأ في مسلم، ما تستغني عن الموطأ، تقرأ في الموطأ ما تستغني عن الدارمي، تقرأ في الدارمي ما تستغني عن مسانيد الأئمة جميعا وكتبهم. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يبوب هنا تبويبا في ما يتعلق بأحكام الحج، وهو عن حكم الطهارة من عدمها للواقف بعرفة أو بالمزدلفة أو كذا. هل يلزم الطهارة؟ يعني أنا حينما أقف بعرفة هل يلزم أن أكون متطهرا؟ سبحان الله، هل يلزم أن أكون متطهرا؟ شوف تبويب الدقيق لأهل العلم، هل يلزم أن أكون طاهرا؟ فقال رحمه الله تعالى بعدما سئل: هل يقف الرجل وهو على غير طهر بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يتعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ ما قال الطواف. فالطواف هل يلزم له الطهارة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الطهارة شرط في صحة الطواف، وهذا قول الجماهير يقول بأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ومنهم من قال بأن الطهارة واجبة وليست شرطا، ومنهم من قال بأن الطهارة مستحبة وليست واجبة أو شرطا. هذا في الطواف بالبيت، سواء كنت متطوعا بهذا الطواف او مؤديا طوافا واجبا. اما عرفة، لقب عرفة او لقب المزدلفة او عند رمي الجمار او في السعي بين الصفا والمروة، هل يلزم لذلك الطهارة او لا يلزم؟ فقال رحمه الله تعالى: كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه هو غير طاهر. صف، شوف الاستدلال الجميل والقياس البديع، ما أحسن القياس حينما يأتيك من العالم الراسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت بسرف، والحديث عند البخاري: اصنعي فعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. إذن النبي منع الحج من إيه؟ منع عائشة من إيه؟ منع عائشة من الطواف. دل هذا على أن سائر أعمال الحج غير الطواف تفعلها عائشة، يبقى لا يلزم له الطهارة. شوف، لا يلزم له الطهارة. قال مالك: فيكون الرجل كالحائض، فكما أن الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف، فإن الرجل أيضا يقف على غير طهارة في كل هذه المواضع إلا الطواف فإنه يلزم له الطهار، لا يلزم له الطهار. ثم قال والفضل في أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، لكن الفضل يعني لكن المستحب، لكن الأفضل أن يقف طاهرا. لا شك أن الطهر أفضلية عامة، أفضلية عامة، الأفضل أن يكون متطهرا دائما إذا أحدثت توضأت. ولهذا قال النبي لبلال رضي الله عنه الحديث الصحيح، قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل، بأرجى عمل تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال ما أحدثت حدثا بليل أو نهار إلا توضأت وصليت ما شاء الله عز وجل لي أن أصلي. فالطهارة بصفة عامة طيبة مستحبة، حتى العلماء يقولون والتوجه إلى القبلة في حال الذكر وحال قراءة القرآن مستحب عام، مستحب عام. لكن هل يلزم الطهارة؟ لا، ما يلزم الطهارة حتى في السعي بين الصفا والمروة، حتى في السعي بين الصفا والمروة. وقد يقول قائل لكن الصفا والمروة الآن دخلتا ضمن المسجد، يعني صارتا ملتصقتين بالمسجد، فهل أيضا الحائض لو حاضت المرأة وتسعى بين الصفا والمروة هل أيضا تتم سعيها أو تخرج؟ نقول الجواب تتم سعيها لأنه لا يلزم الطهارة، وكون السعي الآن صارت منطقة السعي متصلة بالمسجد كونها تحصل الآن هذا لا يغير كونها خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك وعليه، فلو أن امرأة نزل عليها الحيض ويتسعى أتمت سعيها، أو رجل أحدث وهو يسعى أتم سعيه، فلا يلزم الطهارة حال السعي بين الصفا والمروة. لكن لا يعني هذا أن الحائض تسعى وتأتي بمناسك ولا تطوف، لا، لا يجوز الحائض أن تسعى دون طواف، لأن السعي مترتب على الطواف، ولهذا سمي طوافا. قال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقول النبي غير أن لا تطوفي يدخل فيه أيضا الإيه؟ السعي، يدخل فيه السعي، فهو طواف، ولأنه لم يحصل سعي بلا طواف أبدا، وإنما السعي مترتب على الطواف. ولهذا قال العلماء لا يتنفل ولا يتطوع بالسعي وحده، السعي ليس داخلا في حد التطوع، إنما السعي مرتبط بإيه؟ إنما السعي مرتبط بالطواف. فمن طاف عليه سعي حج مثلا أو سعي عمرة لابد أن يقدم الطواف أولا. وإنما اختلفوا فيما لو قدم السعي على الطواف هل يجزئ ذلك أو لابد أن يعيد السعي مرة ثانية، والذي عليه جمهور العلم أنه لا يجزئه ذلك، لابد أن يطوف ثم يسعى بعد ذلك ولا يقدم السعي إلا ما كان في يوم الحج. فأنه قد جاء عند أبي داود أن رجلا أيضا قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طف ولا حرج. لهذا تنزع في هذا اليوم، في هذا اليوم اللي هو يوم الحج، وفي من نسي لا في من تعمد، هل يجزئ ذلك أو لا يجزئه؟ البعض يقول يجزئه والبعض يقول لا يجزئه. ثم قال الإمام مالك وقد سئل عن وقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا، هل يقف راكبا أم ينزل عن دابته؟ فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر، لأن النبي وقف راكبا، لأن النبي وقف راكبا. المراد بالوقوف بعرفة الوقوف ليس يعني الوقوف على القدمين، وإنما الوقوف أي البقاء بعرفة. ولهذا لو جلس الإنسان يدعو فواقف بعرفة، لو ركب على الدابة فواقف بعرفة، لو نام على ظهر ودعا فواقف بعرفة. ليس يعني الوقوف يعني الوقوف على القدمين يعني، ولكن البقاء بعرفة في هذا التوقيت. النبي وقف راكبا، فهل يا ترى يكون السنة والأفضل أن يقف راكبا أم لا؟ الإمام مالك لا مال إلى ذلك أنه يقف إيه راكبا إلا إذا كان في علة بالدابة، علة بالدابة. لكن يقال النبي وقف راكبا وطاف راكبا وحج راكبا حتى يراه الناس، ولهذا طاف راكبا، طاف راكبا كل ذلك ليراه الناس، فالنبي ما أراد أن يشق على الناس، لأنه يعلم أن الجميع يلتمسون هدية. لهذا لو كان ماشيا ربما خفي على كثير من الناس، فركب حتى يراه جميع الناس شفقة بالناس صلى الله عليه وسلم. لهذا فمسألة الوقوف راكبا أو واقفا على القدمين هذا يرجع فيه إلى حال الإنسان. والله لو الإنسان عالم بيقتدى به مثلا وكذا وقف راكبا من أجل أن يرى الناس خير. والله مثلا لو الجو حر وما في إلا أني أركب في الحافلة أو السيارة وأدعو وأنا بحافلتي أو سيارتي أو بخيمتي أو كذا هذا أفضل. أنا أنظر إلى الأيسر الذي يمكنني من الدعاء. ما يأتي واحد يذهب إلى الشمس في الشمس ويدعو ساعة اثنين يجيله ضربة شمس فلا يتم بقية اليوم، ولا أيضا واحد يجلس في مقابل التكييف والراحة والدعاء فينام كما هو حاصل عند كثير من الناس. لكن إنسان ينظر ما هو الأفضل له الذي يمكنه من كثرة الدعاء بعرفة، والأمر في ذلك واسع. ولهذا البعض يقول لا أنا بحج إيه ماشي لن أركب، وقد يكون متعبا يمشي من منى إلى عرفة 12 كيلو ماشي عشان يصل إلى عرفة، أول ما يصل إلى عرفة ويمس بدنه الأرض ينام إلى ما بعد العصر. طب استفدنا إيه؟ أنت روح في 5 دقائق بالسيارة وامسك الوقت من أوله من بعد الظهر مباشرة وادعو الله سبحانه وتعالى وأنت مستريح وهكذا. فالإنسان ينظر إليه الأفضل لحاله، وإلا فالمسألة واسعة. أن يقف راكبا أو يقف على قدميه الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله: باب وقوف من فاته الحج بعرفة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك: إذا مضت عشية عرفة وليلة المزدلفة والوقوف بالمزدلفة حين الوقوف فيها فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك، لأن الله قال في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فمن شعائر الله عرفة والمزدلفة، وقال الله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك بعد أن يمضي الأجل المسمى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن العبد يعتق في المزدلفة بعرفة في الموقف بعرفة، هل يجزئ ذلك عنه حجة الإسلام؟ فقال: لا، إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعدما يعتق ثم يقف بعرفة تلك الليلة قبل طلوع الفجر، فإن فعل أجزأ ذلك عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة مزدلفة، ويكون عليه حجة الإسلام يحجها. بيّن الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا التبويب الحد الذي يفوت به الوقوف في عرفة. أما بداية الوقوف فإنها تبدأ من هذا الوقوف المسنون يبدأ الإنسان فيه بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عرفة نزل بنمرة أولا ولم ينزل بعرفة، حتى إذا خطب وصلى دخل عرفة صلى الله عليه وسلم. فالمسنون أن يدخل عرفة بعد الزوال، لكن لو دخل عرفة صباحا لا إشكال، وعليه ترتبت مسألة وهي: ما لو وقف بعرفة قبل الزوال ثم تركها أيكون الآن تاركا لواجب أو تاركا لركن، على اعتبار أن النبي ما وقف إلا بعد المزدلفة. طيب لو وقف قبل المزدلفة أقصد بعد الزوال طب لو وقف قبل الزوال يعني وصل إلى عرفة الساعة 8 صباحا، الساعة 10 ترك عرفة، ترك عرفة الساعة 10 ولم يدخلها مرة ثانية، هل الآن يكون طريقا واجبا ألا وهو الوقوف إلى الغروب، أو يكون طريقا ركن لأنه النبي ما وقف إلا بعد الزوال؟ أيضا هذا في كلام أهل العلم، والراجح أنه يحصل له الوقوف إن شاء الله، يحصل له الوقوف، لأن الوقوف بعد الزوال هذا من المسنون، هذا من المسنون، وإلا فيجزئه إن شاء الله أن يقف يوم عرفة بعرفة، لو وقف قبل الزوال أجزأه ذلك بإذن الله. طيب، أما نهاية وقت عرفة، من وقف نهارا نهاية وقوفه الغروب، فإذا غربت الشمس انطلق من عرفة. أما من لم يقف بعرفة نهارا، واحد ما وصل عرفة إلا الساعة 10 ليلا، هل يجزئ ذلك أم لا؟ هنا قال رحمه الله تعالى أن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فدل هذا على أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بصبح المزدلفة، فمن صلى الصبح ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ما يصلح الإحرام بالحج بعد صبح المزدلفة. إنما لو وقف ليلا فإنه يجزئه ذلك، ولا يلزم أن يبقى الفجر، يعني من ذهب إلى الساعة 10 إلى عرفة في الساعة 10 هل يلزمه أن يبقى الفجر؟ لا، ما يلزمه، لو وقف الساعة 10 ليلا دقيقة واحدة 5 دقائق أجزاء ذلك، ولهذا الوقوف ليلا غير الوقوف نهارا، من وقف نهارا لازمه البقاء إلى الليل اللي هو المغرب، ومن وقف ليلا أجزأه أي ساعة. ويدل على ذلك صراحة حديث عروة بن المضرس لما أدرك النبي في المزدلفة صلى معه الصبح، ثم قال: يا رسول الله أتعبت راحلتي، ما تركت جبلا ولا كذا إلا وقفت فيه، ما يدري، فوقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاة الصبح وكان قد وقف بعرفة بأي ساعة بليل أو نهار فقد تم حج بليل أو نهار. ولهذا الحج وشهور المعلومات تنتهي، أشهر الحج المعلومات هذه تنتهي فين؟ بصبح عرفة، بمعنى أنه لا يحرم بعد صبح عرفة، وإن بقيت أعمال الحج بعد صبح أقصد المزدلفة، بعد صبح المزدلفة فيكون عندنا الحج الأكبر يوم العشر، يوم العاشر، والرمي 11 والثاني عشر والثالث عشر والمبيت بمنى، لكن الإحرام بالحج ما ينعقد بعد صبح المزدلفة، بعد صبح المزدلفة، أما قبل ذلك فيجزئه. وعليه جاءت هذه المسألة الدقيقة من مسائل أهل العلم، الله أكبر، علم جميل يا أخواني سبحان الله، وكما قلت لكم ما يستغني الإنسان أبدا عن كتاب واحد من كتب أهل العلم، ما يستغني، ما يستغني والله، لو أنك البخاري ما تستغني عن مالك ولا موطئه، علم، لأن العلماء يجعلون التبويبات أو يجعلون الفقه في التبويبات والاستدلال والانتزاع، وهذا يأخذ من هذا حديث فائدة وهذا يأخذ من هذا حديث فائدة، وهو حديث واحد. العبد لا يجب عليه الحج، لأن العبد ملك لسيده، فلا تصرف في الوقت، إنما مملوك، فلا يجب عليه الحج. طيب، قال: هل يجزئ ذلك عنه العبد يعتق في الموقف بعرفة؟ جاء واقف عرفة، قال سيده: أنت حر، أنت حر، فهل الآن يجزئ ذلك عن حجة الإسلام أم لا؟ وهو واقف بعرفة، قال سيده: أنت حر، فهل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام؟ وملحق به إيه؟ أيضا الصغير بلغ في عرف، نام له شوية الظهر، الظهر نام شوية احتلم، وهو محرم من اليوم الثامن، يعني هو أحرم يوم 8 وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعدين انطلق إلى عرفة وهو صغير. صغير يعني حجه إيه؟ نافلة. نام بعرفة ظهرا فاحتلم بلغ. هل الآن تكون حجة الإسلام ولا تكون حجة التطوع التي أحرم بها؟ والعبد إذا عتق، فقال الإمام مالك وقد سئل هل يجزئ ذلك عنه حجة الإسلام، فقال لا، إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعدما يعتق ثم يقف بعرفة تلك الليلة. إذا ما أحرم ثم أحرم الآن صح حجه، لأنه له إلى صبح المزدلفة. فلو أحرم بيفع ولاده، تجدون أصحاب الحملات الآن تجدون مسؤولين عن أصحاب الحملات لأنه بيخدم الحجاج وكذا، ممكن بعضهم لا يحرم بالحج وبعرفة مثلا إلا قرابة غروب الشمس، يقف بملابسه بحيث يتسنى له أن يخدم ويذهب ويجيء وكذا، لا سيما العمال، حتى إذا قارب الغروب أحرم بالإيه؟ أحرم بالحج. فقال رحمه الله تعالى فيحرم بعدما يعتق ثم يقف بعرفة تلك الليلة قبل طلوع الفجر، فإن فعل أجزأ ذلك عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج، إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون عليه حجة الإسلام يحجها، حجة الإسلام يحجها. فدل هذا على أن الوقوف بعرفة إنما ينتهي متى؟ إنما ينتهي بصبح المزدلفة، بعدها ما يصح الإحرام بالحج. نعم. يجدد إحرامه وجزؤه ذلك. نعم يحرم من عرفة وهو ايه؟ لا، المراد لمن كان قد احرم من ميقاته ثم تحلل بعمرات وبقي في مكة، يحرم يوم الحج منين؟ يحرم من مكانه ولا يلزم ان يرجع الميقات. يعني مثلا اهل مصر، واحد احرم في ذي القعدة بالعمرة وذهب وتحلل منها حج متمتع وتحلل، بقي في مكة حتى يوم الحج، يحرم من مكان ما يرجع. أما أن ينشئ الإحرام، ينشئه إنشاء من عرفة وتجاوز ميقاته، لا، عليه دم من تجاوز الميقات حتى لو أحرم من مكة، حتى لو أحرم من بعد الميقات ما يجزئ ذلك وعليه دم. لكن الكلام في من ينشئ، في من يحرم بالحج يوم الثامن. قال صلى الله عليه وسلم أحرم النبي من مكانه، قال فليحرم من مكانه، من مكانه، والصحابة أحرموا من أماكنهم ولم يرجعوا إلى ذي الحليفة، إنما أحرموا من أماكنهم، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يتحللوا بعد العمرة ثم أحرموا في اليوم الثامن من أماكنهم. نعم. قال رحمه الله باب جمع الصلاة بالمزدلفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، أحسن الله عليكم، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. يعني كان النبي من هديه صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس عليه وبعرفة انطلق صلى الله عليه وسلم ولم يصلي المغرب بعرفة، إنما انطلق إلى المزدلفة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصلها أمر فأذن بالصلاة ثم أقيم للمغرب فصلى المغرب ثم أقيم العشاء فصلى العشاء قبل أن يضع الرحل، مصارعة في ذلك في أداء صلاتي المغرب والعشاء. ولهذا قال الصلاة أمامك، يعني لن نصلي الآن، الصلاة في المزدلفة. فلما وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جميعا بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. بعض العلم يرى إنه إذا وصل قبل العشاء يعني وقت صلاة المغرب صلى المغرب فقط، حتى إذا دخل وقت العشاء صلى العشاء، لكن إذا وصل في وقت العشاء صلى المغرب والعشاء مباشرة. ولكن هذا القول بعيد، والذي عليه جمهور العلم أنه يصلي المغرب والعشاء جمعا، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، هذا هدي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. وهذا شأن الجمع أصلا، أنا إذا جمعت فإنني أصلي في وقت إحداهما، إما المغرب أو العشاء، ولم يتنفل النبي بينهما صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.